بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. تفسير سورة الكوثر. در درس سورة سورة الكوثر جأمتي كوثر جتشون لغا جنة كيستي آيان إسئي سدي لكويس إسئي لبا في سديتي إسين سورة مكاتي إسين إيغا سورة آدياتي بوته سببان سورة تنبوته نمجتوكو كان كفار قريش إيتو علم نبي محمد دونا محمد أبتر تيجئ جمد أبتر جتشون كان علم إيراء الران هفين جتشو تكا أبتر جتشون كان وان غاريهن دراج إتجتشو هقاس الربين سورة نبوسي نبي محمد جمتشيسي أمة إسلي بتعاس. بسم الله الرحمن الرحيم جل قمن دبئيمك ربي رحمتك أبوتي. إنا أعطيناك الكوثر يا إرقماخي يا محمد لقى كوثر جأمو سيك النيجرة إني لقى جنتا كان بشان إسا آن نر أداتو كان ديمر مئايو كان هنجب إرق أبنايو كان نمني تكا إسا أغي زلالميهن إيبن لينكن حوضي نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو حوضي نبي محمد التي ياء كان أمني إسا هقا دريك يا مآتي غر جنتا ياء أغني ديبو دريك يا مآتي أرغن بيان كان نبي محمد نان نيغا بشان سني كان جيبني هدون أكا أرجئي إراجر قباد آبتي أمتا إساء إيغو أمس كوثر جتشون خيري يوكا وان غاري هدو ربي سي كن جتشو نبيي سيغوني قرآن سي رتبوفني شفاعة قياك يا مآسي كنني لغا كوثر جأمو سي كنني فصل لربك وانحر تناف جتشا جمدي صلاة شنن صلاة أكسما سنة صلاة كان أك صلاة إيد أرفع صلاة أضحيا أرفعك ألي إن شانئك نمني سجب كان همتؤون سدبتو هو الأبتر إسماتو وان خيري تيهند الراجئته